السعادة تقبل استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه سترون أرزقا تراه مثل السماء تمطروا عند الحقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا من أسباب الخير في هذه الأمة ومن عوامل بقاء خيريتها إلى يوم الدين فضيلة عظيمة هي مهمة لكل مسلم ومسلمة وهي التي تسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عدها بعض أهل العلم من أركان الإسلام، فلا إيمان بغير أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أول سبب لخيرية هذه الأمة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر دليل هذا الأمر على ضعف إيمانه. كان الصالحون في أسواقهم، في منتدياتهم، في مجالسهم، في كل مكان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدوة هذه الأمة. يمر في السوق فيرى رجلا يبيع بعض الخضروات، يبيع طعاما، فلما نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا الطعام وجد أعلى الطعام نظيفا طاهرا سليما، أما أسفله فقد فسد، يعني أظهر الصالح وأخفى الفاسد بين الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا؟ قال: أصابته السماء، يعني نزل عليه مطر فحصل ما حصل. فغضب النبي عليه وأنكر عليه، قال: من غشنا فليس منا، أي كيف تغش المسلمين؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مؤمن. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان صاحب سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن في هذه الأمة في كل مكان، في الأسواق فتن، في البيت أمام التلفاز فتن، في العمل والمدارس فتن، في الشارع الإنسان يمشي فتن كأرض الحصير. هل رأيت بين أعواد الحصير فراغا؟ فتنة بعد أخرى مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام: شوف الحل، قال: فمن أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، ومن أشربها رضي بالمنكر، سكت عن المنكرات نكت في قلبه نكتة سوداء. فمن أراد أن يبيض قلبه فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر. لقمان الحكيم جلس مع ابنه يوما، انظروا ماذا قال له: يا بني يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وكان غلاما فتى صغيرا لكن علمه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام رجلا أو شابا من الصحابة يلبس خاتما وكان الخاتم من ذهب، فقال النبي له ما هذا؟ قال خاتم من ذهب يا رسول الله. من أراد أن ينكر المنكر أولا يتأكد، أولا يستبين حتى لا ينكر ويكون أخطأ في إنكاره، ربما الناس ما فعلوا المنكر أو ما فعلوه ربما لا يكون منكرا، تأكد كن على علم قبل أن تنكر. سأله النبي ما هذا؟ قال خاتم من ذهب يا رسول الله. قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فأخذها النبي منه وطرحها على الأرض حتى لا تصيبه النار. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة لهذا الشاب لهذا الفتى خذ الخاتم فانتفع به، لا تلبسه لكن بعه افعل به أي شيء. فقال الشاب والله لا أخذ شيئا طرحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مروان بن الحكم أحد الخلفاء قام يصلي بالناس صلاة العيد، لما قام وصلاة العيد معلوم عنها أن الصلاة أولا ثم الخطبة، فقام مروان بن الحكم ليخطب قبل الصلاة، فقام إليه رجل من المسلمين وأنكر عليه مع أنه من؟ إنه مروان بن الحكم. فقال له الرجل قال يا مروان الصلاة قبل الخطبة، فلم يأبه له مروان وقام ليخطب قبل الصلاة، فرد عليه قال الصلاة قبل الخطبة، أنكر عليه ولو كان من كان. فقام أبو سعيد الخدري صحابي جليل أحد رواة الأحاديث فقال يا مروان كما قال الرجل الصلاة قبل الخطبة، هذا ما أثرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مروان لأبي سعيد قد ذهب ما كنت تعرف، يعني تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال. فلما صلى الناس قال أبو سعيد الخدري أما هذا الرجل يعني الذي أنكر المنكر فقد قضى ما عليه أدى ما عليه. لما لعن الله عز وجل بني إسرائيل؟ لعنهم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع فقال كمثل قوم أصابوا سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في الأسفل إذا أرادوا أن يشتقوا مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فلو أنهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم أنكروا المنكر منعوا هؤلاء من الخطأ أنكروا على هؤلاء أوقفوا الفساد في الأرض لنجوا ونجوا جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس. لا بد للآمر الناهي أن يكون عالما بالمنكر صبورا رفيقا حليما بالناس، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على رجل يغني بالعود فقال ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. ومر عبد الله بن مسعود فقال الرجل من هذا الذي مر؟ المغني يسأل قالوا هذا صاحب رسول الله عبد الله بن مسعود. قال وما قال؟ قال يقول ما أحسن هذا الصوت لو كان بكتاب الله عز وجل. فبكى الرجل وكسر العود وتاب لله عز وجل. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر في الأسواق في التجمعات في البيت في كل مكان علامة من علامات الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا من أشرف الأعمال وأجلها وأفضلها عمل الأنبياء. وماذا أعطى الله عز وجل للأنبياء من عمل؟ أعطاهم شرف الدعوة إليه جل وعلا. فمن كان يدعو إلى الله عز وجل فهو أفضل الناس صنعة وعملا في هذه الأرض. يكفي الدعوة إلى الله شرفا أنها تنسب إلى الله، فهو يدعو الخلق إلى الخالق، هو يذكر الناس بالله جل وعلا. وهل في الأرض أشرف من هذا العمل؟ قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الله جل وعلا، ومن تبع الأنبياء بصدق فإنه من الدعاة إلى الله جل وعلا، بل في أصعب الظروف كانوا يدعون إلى الله. يوسف عليه السلام أخذ من أبيه، عمل في قصر العزيز، ثم اتهم ظلما، ثم رمي في السجن وهو مظلوم. وأول ما دخل السجن أخذ يدعو إلى الله عز وجل، رأى رجلين أرادا منه حاجة فدعاهما إلى الله تعالى: يا صاحبي السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، غايتهم هدفهم أن الناس يعبدون الله يوحدونه، ما أرادوا من الناس أجرا ولا مالا. جاء حصين الخزاعي سيد النسادات قومه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن حصين عمران ابن حصين، قال النبي يسأل حصين وكان مشركا، سأله: كم إلها تعبد؟ كم إله عندك؟ قال: أعبد سبعة آلهة. يعبد سبعة. قال: ومن السبعة؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. ستة في الأرض أصنام يعبدها وواحد في السماء. الآن النبي يريد أن يدعوه إلى الله جل وعلا. قال: ومن تدعو إذا نزل بك الضر؟ قال: الذي في السماء. قال: إذا فقدت مالك فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. فقال النبي: سبحان الله، يجيبك وتشرك بعبادته غيره، يجيبك بسؤالك وتشرك بعبادته غيره. فإذا بعمران بحصين الخزاعي والد عمران يسأل النبي عن الإسلام، فقال له النبي: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فإذا بحصين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وإذا بعمران الذي آمن قبله أسرع إلى أبيه يقبل يديه ويقبل رأسه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا، قام على الصفا، قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قام الناس يتكلمون عليه، ومنهم أبو لهب عمه يقول له: سبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ومع هذا يظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة، يذهب إلى أهل الطائف، يهاجر إلى المدينة، يسافر في الأقوام، يرسل الرسل. هذه حياته، هذا عمله. هل هناك أفضل من هذا العمل؟ قل هذه سبيلي. الله يقول لنبيه قل يا محمد قل للبشر أن هذه طريقتي. ما طريقتك؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعظم شيء أن يهتدي على يديك رجل غير مسلم أو امرأة غير مسلمة فتدخل ويدخل في الإسلام على يديك. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيل إنسان يدخل في الإسلام على يديك، كل صلاته كل أعماله كل تسبيحاته حجه عمرته ركوعه سجوده صيامه قرآنه كله في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. لن يهدي الله بك رجلا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي وهو ذاهب إلى خيبر قال له لن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، في رواية خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيها. هذا الرجل إذا أسلم على يديه ذريته ستكون مؤمنة، ذرية ذريته ستكون مؤمنة، كله في ميزان من؟ في ميزان الداعي الأول. الجن علمت هذا لما سمعت القرآن مباشرة آمنت به وأسرعت إلى قومها داعية لها. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. صاروا دعاة إلى الله من أول يوم من أول ساعة إسلام، صاروا دعاة إلى الله جل وعلا. لا تيأس، الدعوة إلى الله شرف عظيم فضل كبير، سواء آمن الناس أو ما آمن الناس، صلى شاركوا الصلاة أو ما صلوا، أدوا زكاتهم أو لم يؤدوها، اهتدوا أو لم يهتدوا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية عند رب العالمين، أنت عليك الدعوة، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل، والنبي معه الرجلان فقط، واحد فقط اثنين، والنبي ليس معه أحد مع أنه نبي وقام بالدعوة إلى الله. لكن الهداية نحن لسنا مسؤولين عنها، الله يأذن للناس بالهداية لكن نحن أمرنا بالدعوة إليه. فضل عظيم من يغتنم هذا الأجر. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. في فرنسا قبل عشرات السنين، ما يقارب أكثر من نصف قرن، كان هناك رجل شيخ كبير يعمل في دكان. هذا الرجل من أصول تركية، عاش في فرنسا، يسمى الشيخ إبراهيم. كان يعمل في بقالة دكان يبيع مواد غذائية ويشتري منه الناس. وكانت هذه البقالة دكان في عمارة في أحد شققها تسكن عائلة يهودية، وكان لهذه العائلة طفل صغير عمره 7 سنين اسمه جاد. كان هذا الطفل يأتي يوميا يشتري من هذا الشيخ الكبير، يشتري حاجات البيت، وكان في كل مرة يشتري يسرق قطعة شوكولاتة صغيرة يضعها مع الأغراض. والشيخ إبراهيم يعلم عنه لكنه يسكت، فالطفل صغير ويشتري كل يوم، والشيخ إبراهيم معتاد على السماحة وطلاقة الوجه، وفي يوم من الأيام نسي الطفل جاد أن يسرق قطعة الشوكولاتة، فناداه الشيخ إبراهيم وهو خارج، قال له يا جاد ارجع، قال نعم، قال نسيت الشوكولاتة، قال ماذا؟ قال التي تأخذها كل يوم نسيت أن تأخذها اليوم. خاف الطفل، علم أن الشيخ صاحب المحل الدكان يعلم عن سرقته كل يوم، طفل صغير خاف، قال وتدري عني؟ قال نعم أعلم. والشيخ إبراهيم يضحك، قال لهم ماذا ستفعل بي؟ قال ستخبر الشرطة عني أو تخبر أهلي؟ قال لا، لن أفعل شيئا لكن عندي شرط واحد. قال وما هو الشرط؟ أن أرى الطفل اليهودي يكلم الشيخ إبراهيم المسلم التركي. قال الشيخ إبراهيم لهذا الطفل عندي شرط، قال وما شرطك؟ قال ألا تسرق من اليوم فصاعدا مني ومن غيري، إذا عاهدتني على هذا عدم السرقة أبدا فإنني أسامحك. قال أعاهدك ألا أسرق من اليوم فصاعدا. قال إذا فاذهب ولك مني كل يوم أن أعطيك نفس الشوكولاتة بدون ما تسرقها. فرح الطفل، من يصنع له مثل ما صنع صاحب المحل؟ على الأقل على الأقل لو غيره لو عنفه صرخ عليه طرده من المحل، لكنه يعامله بهذا الأسلوب. أحب الطفل جاد هذا الشيخ الكبير، كل يوم كان يأتي إليه يشتري الحاجيات ويتحدث معه ويمازحه قليلا، تعلق الطفل بهذا الشيخ. مرت السنون، كبر الطفل شيئا فشيئا، ناهز الحلم، بلغ الطفل، صار شابا يافعا، وهو في مرحلة الشباب، والشباب في أوروبا يمرون بمشاكل، كان كلما مر هذا الشاب جاد وهو يهودي، كلما مر بمشكلة وضائقة وهم لجأ لمن؟ لذلك الشيخ الكبير. جلس معه يشتكي له ويخرج ما في صدره من هموم، فلا أبوه ولا أمه ولا إخوانه ولا أصحابه ينفعونه إلا هذا الشيخ. وكان الشيخ إبراهيم لما يأتي جاد الشاب الفرنسي اليهودي يجلسه عنده يشتكي له همه، يقول له انتظر، وعنده صندوق، يفتح الصندوق ويخرج له كتابا. جاد ما يعرف شنو قصة هذا الكتاب، فيعطي الشيخ إبراهيم الكتاب لجاد، يقول له افتح لي أي صفحة، يفتح أي صفحة هكذا عشوائيا، يفتح صفحة يقول تفضل، فيقرأ الشيخ إبراهيم هذا الكتاب الذي هو القرآن، وجاد ما يعرف، يقرأ الصفحتين ثم يشرحهما لجاد ويوجد له حل المشكلة من خلال الصفحتين، أي صفحتين في هذا الكتاب. وكان جاد يتعجب، شنو هذا الكتاب اللي كل ما وقعت في مشكلة وأفتح أي صفحتين أجد فيها الحل؟ كتاب عجيب، كتاب غريب. مرت السنون ومرت الأيام، وجاد كلما وقع بمشكلة ذهب لي الشيخ إبراهيم. في يوم من الأيام غاب الشيخ عن المحل، سأل عنه جاد، اكتشف أنه مريض وفي المستشفى، وما هي إلا أيام ويتوفى ذلك الرجل الشيخ إبراهيم التركي اللي في فرنسا، توفي في ذلك اليوم. وقبل أن يموت قال لأولاده الذين حوله، أولاد الشيخ إبراهيم، قال لهم هذا الصندوق لا تفتحوه، أعطوه مني هدية لذلك الشاب الذي اسمه جاد، وقولوا له هذه هدية من الشيخ إبراهيم، ولا تفتح الصندوق، ما فتحوه، ما يدرون فيه. فلما جاء الشاب جاد وهو حزين يعزي أصحابه وأولاد الشيخ إبراهيم، أخذوه على جنب، قالوا له إن أبانا قبل أن يموت أعطاك هدية. قال وما هي هذه الهدية؟ قال هذا الصندوق. فرح، كم فرح جاد اليهودي بهذا الصندوق، علم أن فيه كتاب فيه حل لجميع المشكلات، أخذه وضعه في بيته، كنز من الكنوز هذا، ما يعرف أنه قرآن. ومرت الأيام ومرت الأسابيع، وقع جاد بمشكلة وضائقة، لكنه هذه المرة ما عرف يلجأ لمن. الشيخ إبراهيم مات، أذهب لمن؟ تذكر الصندوق، ذهب إلى الصندوق ففتحه وأخرج الكتاب لا يدري إلا القرآن، لكن ما يعرف يقرأ. ذهب بهذا المصحف يعرف أنه عربي، وبحث عن صاحب فوجد صاحبا تونسيا في فرنسا يعرف اللغة العربية والفرنسية، صاحب المجال قال له: أنا هذا الكتاب أريد أن أقرأ منه صفحتين أفتحهما، هل تستطيع أن تشرح لي؟ قال: نعم. يقول وفتح صفحتين وأخذ هذا الشاب بالعربي يترجمهما بالفرنسية لهذا الشاب المهذب، وبعدها بكى جان ووجد حل مشكلته في تلك الصفحتين، تعجب. قال: ما هذا الكتاب؟ سحر؟ قال: لا، هذا هو كتابنا، كتاب من الله عز وجل، إنه القرآن كتاب المسلمين. قال: لمن هذا الكتاب؟ قال: أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصار نورا وهداية للعالمين، فيه شفاء لما في الصدور. أخذ يشرح له القرآن. قال: وكيف أصير مسلما؟ الآن جاد علم أن هذا القرآن هو الذي حل كل مشاكله سنوات طويلة. قال: كيف أسلم؟ قال: بسهولة، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخذ جاد يشهد الشهادتين وأعلن إسلامه ودخل في دين الله عز وجل. كان عمر جاد بالعشرينات في ذلك الوقت، أخذ يتعلم الإسلام وصار من أفضل الدعاة إلى الله في أوروبا. أسلم على إيده في أوروبا خلال تقريبا سنوات 6,000 واحد في أوروبا. كان ضمن الأوراق اللي ورقت داخل الصندوق آية كتب عليها الشيخ إبراهيم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. أخذ جاد يتعلم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قرر أن يسافر إلى أفريقيا، وفعلا سافر جاد الذي سمى نفسه جاد الله القرآني، تغير اسمه، جاد سمى نفسه اليهودي، سمى نفسه جاد الله القرآني. كان عنده أم يهودية متطرفة متعصبة تحارب قوات الكسنين، ظل جاد جاد الله في أفريقيا 30 سنة يدعو إلى الله. تعرف كم أسلم على يده؟ ملايين ملايين أسلموا على يدي جاد الله القرآني، بسبب من؟ الشيخ إبراهيم صاحب الخلق الحسن راعي الدكان. توفي جاد الله سنة 2003، قبل 7 سنوات من الآن توفي جاد الله. بعد سنتين 2005 أسلمت أمه اليهودية، تقول: لصبر ابني ودعوته وفعله أسلمت. أمه اليهودية المتعصبة أسلموا على يد من؟ على يد جاد. يقول الدكتور صفو الحجازي أحد الدعاة المشهورين: كنت في مؤتمر في لندن، رأيت شيخا من شيوخ قبائل أفريقيا، كنا نتحدث عن وضع دارفور. يقول: فلما جلست مع هذا الشيخ في القبيلة قلت له: تعرف جاد الله القرآني؟ يقول: فقال، قال: وأنت تعرف جاد الله القرآني؟ قلت: نعم، التقيت به وسلمت عليه قبل وفاته في سويسرا في المستشفى. يقول: فأخذ يدي يقبلها. قال: لما تقبلها؟ قال: لأنك صافحت جاد الله القرآني. قال الدكتور صفوة يكلم هذا الشيخ الأفريقي، قال: وأنت أسلمت على يد جاد الله؟ قال: لا. قال: أنا أسلمت على يد دكتور أسلم على يد جاد الله القرآني. ما الذي جعل جاد الله يسلم ويدخل في دين الله؟ ما الذي جعل الملايين في أفريقيا يدخلون في دين الله؟ ما الذي جعل الآلاف وعشرات الآلاف في أوروبا يدخلون في دين الله؟ إنه خلق حسن للرجل شيخ كبير اسمه الشيخ إبراهيم، كان في دكان يبيع الحلويات والمواد الغذائية. حسن خلقه أدخل الملايين في دين الله عز وجل. الدعوة إلى الله من أعظم الفضائل، لكن بالأسلوب الحسن والموعظة الحسنة. سبحوه واشكروه واستغفروه وتغافروا